ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ ولماذا لا يحتفل بمولده في مسجده صلى الله عليه وسلم؟ طيب المولد الشريف أي شهر الآن؟ ها ما حد يجيب؟ ربيع الثاني، أليس كذلك؟ طيب أنا أسألكم سؤال، والذي عنده علم الباب يعني المجال مفتوح الصراحة، هل المولد احتفل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفل به؟ لم يحتفل به. طيب هل احتفل به في عهد أبي بكر الصديق، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمة قرني، وبعدين ثم الذين يلونهم. إذا كانت القرون المفضلة يا إخوة لم تحتفل بالمولد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه ليس عبادة، وأنه بدعة في الدين، والبدعة في الدين محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من أحدث في أمرنا هذا، بعدين ما ليس منه فهو رد. هذا واضح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ للحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب يا إخوة، الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يعني متى؟ في حجة الوداع، في يوم عرفة نزلت هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم. اكتمل الدين أو لا؟ اكتمل. طيب إذن الإحداث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين بدعة محرمة، والحديث يقول إياكم والابتداء في الدين، إياكم، احذروا الابتداء. فالابتداء في الدين محرم يا إخوان، الابتداء. طيب بعض الناس الذين اعتادوا، وبعدين العادة يا إخوة إذا تعود الإنسان على العادة صعب اقتلاعها من النفوس إلا بجهاد النفس. بعض الذين تعودوا على المولد الشريف، مولده عليه الصلاة والسلام، يقول أنتم الذين لا تحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا تحبونه، يقول أنتم ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحتفلون بالمولد. نقول سبحان الله، الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه في العمل بسنته عليه الصلاة والسلام، القولية والفعلية والتقريرية، الفعلية القولية والفعلية والتقريرية. طيب وقد علمنا أنه لم يوجد الاحتفال في عهده، ولا في عهد أصحابه، ولا في عهد التابعين، إنما وجدت الاحتفال بالمولد أتدرون متى؟ في بداية القرن السابع الهجري، يعني بعد 600 سنة، يعني المسلمون كانوا على ضلال في 600 سنة لأنهم لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي نحبه ونجله، ونعلم قطعا أن الذي لا يحبه أنه يكفر والعياذ بالله، الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، والذي لا يعمل بسنته رغبة عنها كافر. إذن لكن ليست محبته صلى الله عليه وسلم في المخالفة. يقول الراجز تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا كنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام نعمل بسنته ونعمل بشريعته. الذين يحتفلون بالمولد الآن أغلبهم تراك للصلاة، أغلبهم مدخنون، أغلبهم يعني يحرقون اللحى، ها؟ إيش؟ الحلاوة، نعم يوزعون حلاوة. الحلاوة يا إخوان يقولون, يقول بعضهم أن عدم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا جفا. كيف جفا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نحن نذكره ولله الحمد والمنة في اليوم والليلة كم؟ أكثر من 15 مرة في الصلوات هذه الواجبة, فكيف بغير الصلوات؟ فالذي لا يذكره في السنة إلا مرة واحدة هذا هو عين الجفا, هذا هو عين التقصير. فنحن ننظر إلى هذا الأمر من جهتين. الجهة الأولى, هل هذا له أصل في شريعتنا؟ وشريعتنا مبنية على التوقيف. كيف مبنية على التوقيف؟ يعني لا يثبت فيها حكم إلا بنص, لا يثبت فيها حكم إلا بنص شرعي. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. المسح الآن على الخف هكذا, أليس كذلك؟ يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح كذا, لأن هذا هو الذي يلامس الأرض. لكن الدين ما هو بالرأي, الدين توقيفي بالنص. طيب ماذا يقول الأخ؟ من يبلغني الصوت؟ تعال تعال قرب قرب يا أخي. ماذا قلت؟ أيوة أحسنت. ها سمعتم سؤال الأخ يا إخوة؟ الأخ يقول, الحاج يقول, الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من العبادات. إذن ماذا يكون؟ يكون من العادات, لأن احنا ما عندنا إلا قسمان, إما عبادة أو عادة, إما عبادة أو عادة, ما عندنا إلا ما في الشريعة إلا قسمان, أو معاملات. ما هو أهل مصر لوحدهم, كثير غير أهل مصر. لكن اسمع يا حاج, أنت الآن بدراسة فرحك بدراسة السنة النبوية يكون في السنة مرة واحدة؟ لماذا لا تدرس السنة النبوية إذا كنت تفرح بذلك؟ لا, عقيقة للابن غير, عقيقة للابن شكر. تشكر عليش يا أخي الكريم؟ اسمع, الفرحة يعني الفرحة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمور عبادة, وأنت قلت أن الاحتفال ليس عبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجوده وإرساله إلى الأمة هذه عبادة, محبته عبادة, والفرح بسنة والعمل بسنة, لحظة يا حجي, والعمل بسنته عبادة, والتأسي بالعمل عمله القولي والفعلي والتقرير عبادة, ودراسة سنته عبادة, ودراسة سيرته عبادة عليه الصلاة والسلام. كيف نقول أن هذه من العادة ثم لا نشكر الله عز وجل على هذا في السنة إلا مرة واحدة؟ بالنية, نعم تتحول بالنية, نعم, إنما الأعمال بالنية, هذا من الرسول ما هو منا. لا يا أخ الكريم, اسمع بارك الله فيك, لا لا لا لا لا, لا تكيف القضية غير, اسمع, نحن ما نقول إن الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعة, لكن توقيته في السنة بليلة واحدة هذه البدعة. لماذا لا نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونفرح به في في في السنة مرات كثيرة؟ لأن الشريعة والإسلام لم يصلنا إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام, وهذا هو الذي يعمل به الآن, هو الذي الآن النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ سنته في اليوم عند بعض الصالحين وبعض المؤمنين, تقرأ سنته في اليوم مرات عديدة, ونصلي ونسلم عليه أكثر من 15 في الصلوات المكتوبة, وفي الصلوات النافلة لا حدث ولا حرج في الصلوات غير المكتوبة. فكوننا يعني نوقت هذا بليلة في السنة هذا هو الجفاء, هذا لأن الرسول لأن هذا ما يعد فرح أصلا. هذه عادة تعود عليها الناس وصعب عليهم الخروج منها. كما الآن أنتم تعلمون أن الربا حرام من وكبيرة من كبائر الذنوب، أليس كذلك؟ لكن الله لم يحرمه دفعة واحدة. لماذا لم يحرمه دفعة واحدة؟ لأن الناس كانوا تعودوا عليه في الجاهلية، فالله حرمه بالتدريج، لأن اقتلاع الإنسان من العادة التي تعود عليها مرة يعني في للمرة الأولى هذا من الصعوبة بمكان، لا يمكن. ها؟ مثل الخمر، أي مثل الخمر كذلك. لكن كوننا الآن هذه الشبهة التي دخلت على كثير من المسلمين، يقول نحن نفرح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأها ونسر بذلك. نعم يا أخي هذا صحيح، لكن ما هو في السنة مرة واحدة. لماذا توقته بالسنة مرة واحدة؟ افرح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وصلي عليه في كل وقت، وسلم عليه في كل وقت، واقرأ سنته في كل وقت، واقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام في كل وقت، أو في أكثر الأوقات حسب استطاعتك حسب القدرة. أما أن تجعل هذا ما يعني منوطا بليلة في السنة، يقولون من الشبه أيضا، يقولون هذا يوم يعني يوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن نعمل هذا. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام أولا مختلف في مولده، هل هو يوم الاثنين أو في غيره؟ ثم أيضا نحن نقصوم، أنتم الذين تحتفلون بالاثنين وتقول أن يعني هذا الاثنين نجله لأن الرسول ولد فيه، طيب لماذا لا تصومون فيه؟ لماذا لا تصومون فيه في أثناء السنة؟ صيام يوم الاثنين مشروع في كل أسبوع، لماذا نوقفه على لماذا نوقف صيام يوم الاثنين على السنة على يوم في السنة، أو نحتفل به في اليوم في السنة؟ يا أخوان الحق واضح، ومصيبة الحق واحد. شوفوا القاعدة عند العلماء أن مصيبة الحق واحد، مصيبة الحق واحد، ولا يمكن أن يتجزأ الحق. لأنه لو الآن لو اختلف أمامك اثنان، هذا يقول الحكم كذا وهذا يقول الحكم كذا، المصيب واحد، ما يمكن أن يكون الاثنان يعني مصيبين، فالحق واحد. فأنتم الآن نحن نبين ما يظهر من الشريعة، والإنسان بصير على نفسه. الرشيد، العلماء يقولون الرشيد يعني الذي يحسن التصرف، الذي يحسن التصرف في أمور الدنيا وأمور الآخرة، هو الرشيد هو الذي يحسن التصرف. طيب الآن تبين لك الطريق واضح أمامك، فأنت إن أردت الخير لنفسك فعليك بالطريق الذي ترى فيها الدليل واضح، وإن لم ترد الخير لنفسك فالله لا يبالي بك، لأن الحق واحد. ما فيها يعني ها الأخ الذي كان يعترض عندك إشكال؟ لا أنا أعرف، أنت الآن جزاك الله خير بينت الآن بمداخلتك كلام طيب للمستمعين، وهذا كلام يعني تشكر عليه حقيقة. لكن الإشكال عندنا وعند كل عاقل وعند كل بصير أنه لا يفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ليلة في السنة. لا ما يقول هذا عاقل ولا يقول هذا مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني محبته عبادة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والأمر واضح. فها فيه إشكال؟ في أحد عنده إشكال غير الأخ لعله يعني يفتح به باب جديد؟ ها سمعتم الحاج ماذا يقول؟ أما كون النبي صلى الله عليه وسلم عقل لنفسه فهذا لا يصح، أما كونه ونطالب الإخوة المستمعين الذين عندهم معرفة أن يأتوا بالدليل الصحيح على هذا. وأما قول الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله عمه أبو طالب فهذا أيضا لا يصح. لكن كون مثلا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني للمناسبات يعني يكون لها وضع خاص، الآن أكبر مناسبة وأعظم مناسبة أليست نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مناسبة أعظم من نزول الوحي؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل به ذلك. أيضا بالنسبة لانتصار المسلمين في غزوة بدر وفي غزوة حنين وفي غزوة الأحزاب، هذه مناسبات مهمة جدا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف أنهم احتفلوا بها. فالأمر يا إخوة الأمر واضح، أوضح من الشمس في رابعة النهار، لأن الشريعة لا تأتي وتلبس على الناس، تأتي بأمر واضح تقول يا أمة هذا الطريق الصحيح، تريدون الطريق الصحيح؟ أنت الآن إذا سمعت مثلا الأحاديث هذه، الأحاديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع المكذوب، الموضوع المكذوب. أحمد بن حنبل يذكر أنه علم ابنه حفظا 4000 حديث، فلما فرغ من هذه الحديث وحفظها الابن قال حفظتها؟ قال نعم. قال هذه كلها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لماذا إذن أتعبتني في حفظها؟ قال لتحذرها. فلا يعني الآن شوف في حديث يعني يتنقله العامة يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا الحديث موضوع ذا. لا هذا حديث يوم نجى الله فيه موسى، هذا صحيح، هذا صحيح. لا هو لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل ولا صام؟ اي ما احتفل، صام عليه الصلاة والسلام. ها نعم الصحابة، نعم الصحابة وغيرهم من السلف الصالح، لكن النبي أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بالنسبة ليوم نجى الله فيه موسى ما احتفل، صامه، قال نحن أحق بموسى منهم فصامه عليه الصلاة والسلام. نحن لماذا؟ نحن نصوم يوم الاثنين، يشرع لنا صيام يوم الاثنين في كل أسبوع، في كل أسبوع، ما هو في السنة مرة واحدة. نعم قوة أنا قلت لكم الأحاديث على أقسام، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع. فأنت أرجو من الإخوة المسلمين ألا يتعلقوا بحديث ويستدلوا به إلا بعد ما يعرفوا صحة الحديث، صحة بالإسناد، صحة السند وصحة المتن، هذا الصحيح الطريق الصحيح إذا كنت تريد النجاة لنفسك. أنتم الآن أغلبكم يا إخوة أتى من بلاد بعيدة وتكلف أموال طائلة في سبيل هذه العمرة، ليس كذلك؟ إذن يعني المسلم دائما يعمل يريد الخير، لكن الخير يكون مبنيا على خير، لكن الباطل إذا كان مبنيا على باطل يرد، ما يقبل. ها ما اسمع هش، نعم الباطل هش، نعم، لأن الحديث يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني أنت تأتي إلى بنية الشد للمسجد. لا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إذا طلب العلم الحديث، نص الحديث يقول القصد يعني شد الرحال، لكن كونك تذهب لطلب العلم تطلب العلم هذا خروج في سبيل الله، لكن كونك مثلا تخرج، لكن أنت تأتي إلى المسجد وبعد ذلك زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تبع، تأتي تبع، لأن زيارة المسجد هي التي ورد بها النص لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ها لا ما في أحد يلغيها، لا ما أحد يلغيها، لكن يقول لا تشد الرحل بنية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يخالف نص الحديث. ثم أيضا كثير من الإخوة الوافدين يسألون يقول أوصاني صديقي أو قريبي أن أسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام هنا. يا إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام الله جعل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته عليه الصلاة والسلام، فما في مشكلة لو سلمت عليه وانت في أقصى المغرب سلامك يبلغ إليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، الدين واضح، الشرع واضح يا إخوة، لكن يعسر الدين ويصعب الدين أحد شخصين، إما إنسان ما يعرفه أو ما يعرف الدين ولا يعرف أدلته ولا يعرف سماحته، أو شخص آخر له هوى بدع تأصلت في نفسه ويعني ويصعب عليه الخروج والتخلص من هذه البدع، فانتبهوا يا إخوة لهذا الأمر. نحن ما بيننا وبينكم علاقة إلا الأخوة في الإسلام، لكن الأخوة في الإسلام هي أقوى رابط، أقوى من رابطة الأخوة في النسب، لأن الله عز وجل يقول يا إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، هذا يسمى في اللغة العربية يسمى حصر وقصر. فالأخوة في الإسلام الأخوة أقوى من يعني الأخوة في الدين أقوى من الأخوة في النسب. نحن نبين لكم ما نعلم، وأنتم بعد ذلك كل مسؤول عن نفسه، كل واحد مسؤول عن نفسه، لكن أنتم انظروا في حال الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى في حالهم واستقامتهم على دين الله والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام والعمل بكتاب الله، انظروا فيهم ثم الإنسان يحكم. أي نعم. أوصاني والدي بإحضار قارئ يقرأ القرآن بعد وفاته، هل يجوز ذلك؟ هذه المسألة مختلف فيها، يعني وصول الثواب إلى الميت، وصول الثواب، وصول ثواب الأعمال إلى الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. فالعلماء اختلفوا، لكن بالنسبة للحج ورد النص أنه يصل ثوابه إليه، والصدقة نعم يصل ثوابه إليه، والدعاء يصل ثوابه إليه، لكن والصيام كذلك إذا كان نذر ورد النص أيضا بذلك. لكن الإشكال في الأعمال البدنية المحضة مثل الصلاة ومثل تلاوة القرآن، هذه اختلف العلماء هل يصل ثوابها أو لا يصل، على قولين. من العلماء من قال أن الثواب يصل إلى الميت لأن هذا من عمل الولد الصالح، ومن العلماء من قال لا يصل الثواب إلى الميت لأن الصلاة لا يصل ثوابها بالإجماع أو جماهير أهل العلم، وهي عمل بدني وكذلك يلحق بها سائر الأعمال البدنية. لكن أنت إن عملت هذا العمل، ولكن بشرط أن القارئ لا يأخذ مال، إذا كان يأخذ مال لا تأتي به، لأن القارئ الذي يأخذ مال، ثم انظر أيضا في استقامة القارئ، انظر يعني في هيئته الخارجية، هل يظهر عليه الاستقامة على دين الله والالتزام بالسنة النبوية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فانتبه لهذا الأمر. نعم. بعض الناس يطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قولكم في ذلك؟ هذا يا إخوة، الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة يوم القيامة، هذا ما في أشكال، ثبت به النص، والشفاعة العظمى تكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لصرف الناس من الموقف. لكن الأخ كأنه يسأل عن التوسل، التوسل اعلموا أنه لا يجوز إلا في حالات ثلاثة. الحالة الأولى التوسل بعملك الصالح، وهذا جائز، تقول اللهم من يسألك بعملي، بعبادتي، بتلاوتي للقرآن، بصلاتي، بكذا، تسأل الله بعملك الصالح، يعني أمرا من الأمور. الثاني التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثالث التوسل بالغير، وهذا إن كان التوسل بميت فهذا لا يجوز، لأن الميت لا يملك شيء. أما إن كان التوسل بحي صالح، رجل صالح، إنسان صالح، تطلب منه الدعاء لك لا بأس، جائز، ورد به النص أيضا. أما التوسل بالأموات فهذا لا يجوز، ولذلك إذا كنت تتوسل تقول اللهم شفع في نبيك، فنعم هذا جائز، اللهم إني أسألك شفاعة نبيك يوم القيامة، نعم فهذا جائز. أما يعني أن تقول، يعني بعض الناس يقول، يعني أنتم الآن يا إخوة لو تتبعتم بعض الأمور التي لا يقرها الشرع في الاحتفالات التي يحتفل بها ويزعم أصحابها أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أشياء تقال مثل مثل ما يسمونها البردة وغير البردة، وش تسمى هذه الأناشيد وش تسمى إيش؟ لا المدايح، نعم المدايح هذه يا إخوة فيها أمور شركية والعياذ بالله. اسمعوا ماذا يقول، يقول يا أكرم الخلق، أكرم الخلق يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لمن ألوذ به يعني احتمي به سواك عند حلول الحادث العممي. هذا يقال في حياة الرسول عليه الصلاة، يقال عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه جواد كريم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. وإذا كان أحد عنده إشكال غدا إن شاء الله هنا في هذا المكان.